لليمن سوف نشدو ونصيغ الحب لحنا ونهني لليمن سوف نشدو ونصيغ الحب لحنا ونهني ولماضيها المجيد سوف نحكي ولماضيها المجيد سوف نحكي سوف نشدو ونغني ونصيغ الحب لحنا ونهني لليمن سوف نشدو ونغني ونصيغ الحب لحنا ونهني ولماضيها المجيد سوف نحكي ولماضيها المجيد سوف نحكي فاسمعوا منا نشيدا قتال التاريخ لحنا فاسمعوا منا نشيدا وتعالوا لنتغنى يا حبائي قصيدا يا حبائي قصيدا يا حبائي قصيدا ونصيغ الحب لحنا ونغني ولماضيها المجيد سوف نحكي ولماضيها المجيد سوف نحكي تحتضن الأمس التريدة من سبل رمز الحضارة وإلى يوري المجيدة وإلى يوري المجيدة وإلى يوري المجيدة الحب لحنا ونغني لليمن سوف نشدو ونغني ونصيغ الحب لحنا ونغني ولماضيها المجيد سوف نحكي ولماضيها المجيد سوف نحكي قد آت النصر مصوبا في التعاليم الجديدة النصر مصوغا للترانيم الجديدة. ولماضيها المجيد سوف نحكي. يا أغلى وطن، يا أغلى وطن، يا أغلى وطن، يا أغلى وطن.